زعلان من نفسي روحي خجلانة اش جابني يمي اجتني وناس تعبانة زعلان من نفسي روحي خجلانة اش جابني يمي اجتني وناس تعبانة هذا مو جوي ذولا مو ناسي اني متندم وفيت بقد شعر قبل حلوة الدنيا كانت هسه شو خربت